الدرس الثاني في المدينة المنورة. واحد، استمع إلى العبارات الآتية وأعدها، ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور. جبل أحد، المسجد النبوي، مقبرة البقيع، مسجد قبلتين، مسجد قباء، مقبرة شهداء أحد.